ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وهج المشاعر. في هذه الحلقة سنرتحل مع شاعر يعرفه كل من له علاقة بالأدب العربي الجاهلي، ألا وهو امرؤ القيس ابن حجر الكندي. امرؤ القيس شاعر فحل من شعراء الجاهلية، وهو من أصحاب المعلقات، وكانت له قيمته الفنية وما تزال في أدبنا العربي. أمه فاطمة بنت ربيعة، أخت كليب ابن ربيعة والمهلهل ابن ربيعة، وكثير ممن لهم علاقة بالتاريخ العربي في الجاهلية وبالحروب التي كانت بين القبائل العربية في الجاهلية يعرفون من هو كليب ابن ربيعة ومن هو المهلهل ابن ربيعة، فهما خالان لامرئ القيس. وسنعرف أن كونهما خالين لامرئ القيس له أثر كبير في حياة هذا الرجل. كان يكنى امرؤ القيس بأبي الحارث، وكان يكنى بالملك الضليل، وإنما سمي الملك الضليل لأنه كان صاحب مجون ولهو كما سنعرف. وأيضا لقب بعد موته بذي القروح، والقروح هي الدمامل التي نشأت في جلد امرئ القيس لسبب سنذكره فيما بعد. امرؤ القيس كان ذا لهو ومجون، وكان يعيش في بيت ملك، ولكن لهوه ومجونه أغضب عليه أباه حجرا، ولهذا طرده، فكان يتنقل مع صعاليك العرب في زمانه بين القبائل العربية، وكان يقيم مجالسا له والشرب ويلعب النرد، وله في ذلك قصص كثيرة ليس هذا هو المجال لسردها. يشبه في ذلك تماما امرؤ القيس خاله المهلهل ابن ربيعة، فقد كان صاحب لهو ومجون أيضا، حياتهما متشابهة كما سنعرف. المهلهل ترك لهوه ومجونه حينما قتل أخوه كليب، وامرؤ القيس ترك لهوه ومجونه حينما قتل أبوه. أبوه حجر كان ملكا على بني أسد، وكان ذا مكانة كبيرة فيهم، ولكنه كان رجلا قاسيا عليهم. ذات يوم ذهب حجر إلى تهامة، ثم أرسل بعض رجاله إلى قومه من بني أسد ليأخذ منهم الإتاوة، والإتاوة هي العطاء الذي كانوا يعطونه إياه كل عام، فهو مسود عليهم. ذهب رجاله إلى بني أسد وكان بتهامة، فأبوا أن يمنحوه الإتاوة ذلك العام، فغضب حجر والد امرئ القيس على قومه، وانطلق إليهم بجيشه الذي كان معه، ثم فتك بهم قتلا وضربا، حتى يقال إنه جمع سراتهم يعني كبارهم وقتلهم بالعصا، يضربهم بالعصا حتى يموتوا، حتى أسمتهم العرب عبيد العصا، وأباح أموالهم أيضا. ثم ظل على ذلك زمنا وحقد عليه القوم، وفي ذات يوم شكى إليه أحدهم حال قومه فرق لهم فعفى عنهم، وجاء إلى ديارهم. كان القوم قد أحفظت نفوسهم على حجر والد امرئ القيس، فلما جاء إليهم تآمروا به فقتلوه ولفوه في ثيابه وألقوا به على قارعة الطريق. يقال إن حجرا والد امرئ القيس كان قد أوصى بأن الذي يأخذ بالثأر من أبنائه إنما هو ابنه الذي لا يجزع ولا يحزن لموته، فلما سمع أبناؤه بموته بمقتله حزنوا جميعا إلا امرأ القيس، حيث بلغه الخبر وكان يلعب النرد مع أحد ندمائه، قال فلم يلتفت إلى الخبر وأتم لعبته مع صاحبه، فلما انتهى التفت إلى صاحب الخبر وقال ما الذي جرى؟ أخبره بأن أباه قد قتل، فقال امرؤ القيس مقولته الشهيرة: ضيعني أبي صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا أمر، لا صحو اليوم ولا سكر غدا. فيقال إنه سكر في تلك الليلة وظل يلعب حتى أشرق الصباح، وقال كلمته الشهيرة أيضا لما أصبح: الخمر اليوم علي والنساء حرام، حتى أقتل من بني أسد 100 رجل وحتى أجز ناصية 100 رجل. جز الناصية عند العرب الأخوان في الجاهلية كان له معنى، عندما تجز ناصية الأسير فمعنى ذلك المبالغة في إذلاله. طالت بعد ذلك رحلة امرئ القيس مع أخذه بثأر أبيه، وتنقل بين القبائل، وجرت بعض المعارك التي انتصر فيها، ولكنه ظل يلح على أن يمحو بني أسد الذين قتلوا أباه، وبالغ في ذلك مبالغة كبيرة، وهذا شأن من يبالغ. حيث انتهى به الأمر أن تشرد بين قبائل العرب حتى مر بالسموئل صاحب الوفاء المشهور، وكان معه أهله، ثم ترك أهله عند السموئل وانطلق إلى قيصر الروم يطلب عونه. يقال إنه لما ذهب إلى قيصر الروم رحب به وأفسح له المكان، ثم أمر بأن يبعث معه بعض من يعينونه على الأخذ بثأر أبيه. فيقال إن أحدهم من بني أسد كان هنالك عند قيصر، فوشى به إلى قيصر أنه كان يجلس مع ابنته، يعني مع ابنة قيصر، خفية عن أبيها، فأحفظ صدر الملك عليه فأهداه حلة جميلة وقال له: هذه الحلة تتزين بها. أخذ امرؤ القيس الحلة وانطلق، ومعه بعض من أعطاه ما أعطاه قيصر الروم من المتاع والرجال لمساعدته. قال فلما لبسها أخذته الحكة ثم نشأت في جلده القروح، وإذا بالحلة كانت مسمومة، وكان يقصد ذلك قيصر الروم. قالوا فما مر به إلا أيام قلائل حتى تهتك جلده، ثم مات في حدود أنقرة من بلاد الروم. وله في ذلك قصة طويلة، حتى يقال إنه رأى قبرا لامرأة غريبة، وقالوا إن هذه امرأة غريبة دفنت هنا، فقال أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، ثم قال فإن وكل غريب للغريب نسيب، فهو يعدها قريبة منه ما دام قد مات في المكان الذي ماتت فيه. يذكر الرواة عن امرئ القيس قصصا كثيرة حول غرامه ولهوه ومجونه، ويقولون في ذلك ما قد يكون صحيحا وما قد يكون ليس بصحيح. حتى نربط بين القصيدة التي ستسمعونها، وهي أبيات من معلقة امرئ القيس، وبين بعض ما قيل حولها، نسرد قصة. نحن كما نقول هذه القصص التي تروى في مجال الأدب قد تكون صحيحة لأنها يمكن أن تحصل، وقد تكون غير صحيحة لأن ليست ثابتة لدينا بسند متصل. لكن يقال إنه خرج في قنصه ذات يوم أيام لهوه في حياة أبيه، فجاء إلى غدير وإذا بمجموعة من الفتيات ابنة عمه وصواحبها يسبحن في ذلك الغدير، وقد وضعن ثيابهن جانبا وقد أمن وجود الرجال في ذلك المكان، فتسلل إلى حيث وضعن ثيابهن امرؤ القيس، ويقال إنه جلس عليها على ثيابهن وأقسم بالله ألا يعطي واحدة منهن ثوبها حتى يراها مقبلة ومدبرة كما تقول الرواية. قال فأبين أن يخرجن من الغدير، وأجمعن أمرهن على ألا يستجبن لامرئ القيس. يقال إنه لما انصرم نصف النهار وبدأ الزوال، بدأت الشمس في الزوال، خشينا أن يطول بهن الأمر وألا يعدن إلى أهلهن، فيقال إنهن خرجن واحدة تلو الأخرى، وظلت ابنة عمه مصرة على أن تظل في مكانها، ولكنها في النهاية يبدو أنه بعد أن خشيت أن ينصرم النهار استجابت له. فلما استجابت له أخذته النشوة وهو صاحب مجون كما يروى عنه، فنحر بعيره وأقسم بالله ألا يذهبن حتى يشوي لهن بعيره، وأقسم بالله ألا يذهبن حتى يشوي لهن من لحمه وشحمه. وشوى لهن، ثم انطلقنا، سمح لهن أن ينطلقن. فيقال إنه تعلل بأنه نحر بعيره فقال لابنة عمه أردفيني على بعيرك، فأبت عليه، ثم إنه أجبرها على ذلك. فيقال إنه روى ذلك في قصيدة حيث يقول: عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. امرؤ القيس، سواء أصحت مثل هذه الروايات أم لم تصح، كان ماجنا خليعا. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله حديث بسند ضعيف يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سمع بعض شعر امرؤ القيس: يأتي يحمل لواء الشعراء إلى النار. فهو يحمل لواء الشعراء لأنه شاعر كبير، لكنه يحمله إلى النار. يقال إن امرؤ القيس أول من أدخل الشعر إلى مخادع النساء. والعرب أيها الإخوة في الجاهلية كان لهم آدابهم، وأنتم تذكرون قول عنتر بن شداد: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. امرؤ القيس خرق كل هذه القواعد وضرب بالعادات والتقاليد في أيام لهوه ومجونه زمنا ولها، حتى احتقره الناس وطرده أبوه من مجلسه. لكن سبحان الله، بعد أن تحمل العبء وقتل أبوه ثاب إلى رشده، ثم قال مقولته التي ذكرناها قبل قليل: اليوم خمر وغدا أمر. وهذا شأن كثير من الناس الذين يأخذهم اللهو بعيدا عن الاستقامة، ينصرفون في لهوهم ويغريهم مجونهم حتى تصحو عقولهم ذات يوم، وقد تصحو على كارثة كبيرة كما حدث لامرئ القيس. ماذا يقول امرؤ القيس في معلقته؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعثر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركل يزل الغلام الخفة عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصلي له أي طلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفلي ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنظلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيلي فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي فعادا عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسفلي أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزلي وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي اليعاب المحمل كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل كأن السباع فيه غرقا عشية بأرجائه القصوى أنا بيش عنصلي. هذه أبيات من معلقة امرئ القيس. هذه المعلقة أيها الأحبة من أبدع ما كتب في الشعر الجاهلي لأسباب متعددة. أولا النقاد عندما يتحدثون عن امرئ القيس يتحدثون عنه بصفته رائدا للصورة الفنية في شعرنا الجاهلي، فهو أول من أجاد التشبيهات. وقد أغتدي والطير في وكناتها، يعني أذهب في الغدو والطير في أعشاشها، بمنجرد خيل حصان منجرد. المنجرد قليل الشعر، والعرب تقول إن الحصان قليل الشعر يعد من أجود أنواع الخيول. بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، هنا صورة قد يغفل عنها كثير ممن لا يتعاملون مع الشعر الجاهلي، يقول إن هذا الحصان لشدة عدوه ولحوقه بما نطارده به من الصيد كأنما هو قيد لتلك الأوابد الهاربة فما تستطيع الخلاص منه. وهذا من باب المبالغة في التصوير والتشبيه. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. يقول النقاد إن أدق وصف للخيل هو قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. هذه الصفة يا أخوان نحن لا نراها الآن، لأن الحروب مع الأسف، أنا أقول مع الأسف، أصبحت في زماننا هذا حروب طائرات وصواريخ ودبابات، فما عاد تظهر فيها البطولة، يظهر فيها العنف. أما في ذلك الوقت فكانت الحروب حروب نزال وصراع في الميدان، فكانت الخيول الأصيلة تنقذ أصحابها في الميدان، لأنها تجيد الكر والفر والالتواء والالتفاف في وقت واحد. فهذا الوصف يعرف من يعرف قيمة الخيل في الحرب مدى دقة امرئ القيس فيه. هنالك مواقف بلاغية بيانية عظيمة في هذه القصيدة، يعني مثلا وصف امرئ القيس لليل كما رأينا: وليل كموج البحر أرخى سدوله. كل واحد منا عندما يبيت ليلة أرق وألم سيشعر بقيمة هذا التصوير الذي يقوله امرؤ القيس في قصيدته: وليل كموج البحر أرخى سدوله. لاحظوا، أرخى ظلامه علي بأنواع الهموم ليبتلي ليصيبني بالبلوى. ثم يبدأ يقول: فقلت له لما تمطى بصلبه. هنا تحول الليل إلى كائن حي. فقلت له لما تمطى بصلبه، يعني مدد ظهره أمامي، وأردف أعجازا وناء بكلكلي أثقل علي، قلت له: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. أين تأتي البلاغة هنا؟ أولا تأتي في تصوير الليل وظلامه بموج البحر، ثم تشبيه الليل بكائن حي له صلب يتمطى وله أعجاز وأرداف تثقل على الساهر في ذلك الليل، ثم تأتي القيمة الفنية الكبرى في هذه الأبيات الخاصة بالليل في أن امرأ القيس يحول الليل إلى شخص عاقل يخاطبه. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هنالك صورة أريد أن أتناولها، الصور في هذه القصيدة كثيرة لكن أريد أن أتناولها. درير كخذروف الوليد وردت في القصيدة. ما خذروف الوليد؟ خذروف الوليد هو اللعبة المدورة التي لها طرف حديدة في طرفها ويكون لها حبل، هذه اللعبة يلف الحبل عليها ثم يلقى، ونحن لعبنا بها صغارا وأكيد أنها موجودة الآن، رأيتها يلعب بها الصغار، ثم تلقى تفلت من الحبل فتظل تدور فترة طويلة حتى تقف، ويتنافس الأطفال في اللعب بها ليروا من تدوم لعبته أكثر في دورانها. فهو يشبه دوران الخيل، لاحظوا معي، دوران الخيل في المعركة، الخيل الأصيلة، بخذروف الوليد حينما يلقى في الأرض ويدور. وأنا أذكر هنا تشبيه جميل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان في مرض موته رضي الله عنه، قال: إنما الدنيا، لاحظوا معي يا أخوان، إنما الدنيا كخذروف الوليد بينما هي تدور إذا بها اللقى لا حراك بها. الإنسان في الدنيا يدور ويلف كثيرا ولكن فجأة يستلقي بالموت فكأنه لا حركة به. كذلك الخذروف الوليد، تشبيه الدنيا بخذروف الوليد من التشبيه البليغ الذي ورد على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رأينا كيف أن امرأ القيس بالغ في وصف الخيل لأنه كان صاحب خيل وهو كان فارس، ولكنه كما قلنا في المقدمة كان مشغولا بالمجون وباللهو وبالشرب والنساء حتى قتل أبوه فتحول إلى الفروسية، وإن كان بالغ في الأمر، والإنسان دائما الشيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. تظل معلقة امرئ القيس أيها الأحبة معلقة ذات قيمة فنية كبيرة، وأذكركم هنا بما ذكرت في المقدمة من أنه قد ورد في مسند الإمام أحمد بسند ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يحمل لواء الشعراء إلى النار. قال النقاد إن امرئ القيس هو أول من شبه التشبيهات البليغة، وهو أول من بكى واستبكى، وأول من وقف على الأطلال وبكى عليها، وله في ذلك روائع في شعره. سعدت بلقائي بكم في هذه الحلقة، وأرجو أن نلتقي في حلقة قادمة مع قصيدة أخرى مشرقة من أدبنا العربي الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.